هذه قاعدة أصولية، قاعدة في الشريعة، لا تصير بعيد. تعال اقرب اقرب. نعم. اي مستحبة ام واجبة الستر للمصلي؟ مستحبة. مستحبة غير واجبة. هو حلف عليك لما قال وجه الله يقصد يمين. يقصد يمين. ايه يقصد يمين. ايه وش اللي حرم عليك؟ وش اللي حرم عليك؟ تصدق بها، خذها وجبة خاطرة. يعني صدق تصدق وكافئه بما هو أحسن. هو ما أعطاك فلوس إلا يبي يخطب ودك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. هو يريد فهادة وتحابه. هو يريد نعم أن يخطب ودك ومحبتك، ربما شايب خاطرك بعض الشيء. نعم، فعلك خذها وادعو له بالخير وكافئه بأحسن منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويكافئ بما هو أفضل منها. وأنت الخير. نعم شيخ اقرب. وعليكم السلام. ما هذه مال. اي نعم هذه طبعا الأطباء يعني ما هم ضنبياء، وكما يحصل أخطاء من غيرهم يحصل أخطاء منهم، وكما يحصل توهيم ودجل أي نعم من المحترفين يحصل منهم أيضا توهيم. وأحيانا يكون العلاج علاج نفسي، كما يذكر عن بعض فيما مضى أنه شخص يرى أنه بقرة ويقنعونه بأنه إنسان وما استطاعوا إقناعه، فجاء طبيب يعني ذكي وقال نعم أنت صحيح صحيح أنت عجل أنت بقرة، لكن ما نبي نذكر